بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند فصل تعليق الطلاق بالكلام. اقرأ كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي، أو قال اسكتي، طلقت. طيب، يقول المصنف في مسألة تعليق الطلاق بالكلام، لو قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك بعد أن قال هذه الجملة قال فتحققي، يصبح كلمها، أو قال تنحي يصبح كلمها، أو قال اسكتي فيصبح كلمها. فما دام فإذا قال هذا ثم قال إذا قال هذه الجملة ثم قال بعدها اسكتي أو تنحي أو نحو ذلك، قال المصنف طلقت. لماذا؟ لأنه علق الطلاق بكلامه لها ووقع منه الكلام. وهنا نحذر من مسألة تعليق الطلاق المعلق على شرط أو سبب، فنقول هذا الطلاق المعلق على سبب على شرط يقع بوقوع هذا الشرط ولا يمكن رفعه، ولذلك الأولى بالأزواج ألا يقع في مثل هذا، لأنه إن قال إن خرجت فأنت طالق، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، يريد منعها. في واقع الأمر القضية ليست قضية منع، القضية قضية وقوع طلاق، لأنه إما أن تخالفه هي فتذهب فيقع الطلاق، أو يندم هو، أو يعلق طلاقها على أمر صعب يشق عليه، كما لو قال لو كلمت أختك أو أمك أنت طالق. طيب، لا يمكن أن لا تكلم أمها طيلة حياتها وأختها طيلة حياتها، لن يقع هذا الأمر، هو نفسه سيندم بعد مدة، أو هو نفسه سيجد حرج شديد بعد فترة بعد ما يذهب الغضب وتخف ثورته ويهدأ، سيجد حرج شديد. كيف ما تكلم أختها، كيف ما تكلم أمها، كيف ما تخرج، كيف ما تذهب إلى مكان كذا أو لا تشتري أو لا، فيقع في حرج شديد. فإذا به هو أول من يسأل، ويذهب ويسأل الناس: يا فضيلة الشيخ أنا قلت كذا، طيب كيف أفعل؟ ما في حل. إذا قال إن خرجت فأنت طالق ما في حل لرفع هذا الأمر، معناه إن خرجت تطلق، إما أن لا تخرج أو تخرج فتطلق، ما في شيء ثاني. وإن قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، معناه ما تكلمها، وإن كلمتها فهي طالق، انتهى الموضوع. إذن الحل ما هو؟ الحل أن تضبط لسانك، ها، ولسانك حصانك فإن صنته صانك. إذن الحل أن تضبط لسانك ولا تقول مثل هذا الكلام، وإن كنت رجلا فعلا وأردت منعها فمنعها بأي أسلوب آخر، امنعها من غير تعليق بالطلاق، هذه ليست من الرجولة أن تعلقها بالطلاق ثم بعد ذلك أن تكون أنت أول من يندم. لذلك نعود مرة ثانية إلى كلام المصنف: إن قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم كلمها بأي طريقة كانت وقع الطلاق. طيب، قال المصنف: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، هذا فرق، ما قال إن كلمتك فأنت طالق، إذا ابتدأتك بالكلام فأنت طالق. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. الآن بدأها بالكلام ولا هي اللي بدأته؟ هي. إذن قال المصنف: إن حلت يمينه، خلاص انتهى الموضوع. قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، وما بدأها، هي ابتدأته بالكلام، إذن إن حلت يمينه يعني لو كلمها بعد ذلك لا تطلق. قال: إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. أما إن قال هذه الكلمة: إن بدأتك في الكلام، يريد في أي يوم من الأيام في أي مجلس تجتمع فيه وأبدأ أنا بالكلام فأنت طالق، إذن سيكون هذا الشرط قائم في أي مجلس تجلس معه، لابد أن تبدأ هي بالكلام وإلا فإنها تطلق. قال المصنف: فصل في تعليقه بالإذن، يعني تعليق الطلاق بالإذن. قال: وإذا قال إن خرجت بغير إذني ضعوا رقم واحد أو إلا بإذني، يعني إن خرجت إلا بإذني معنى المثال، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو إلا بإذني، وهذه الثانية، هذا المثال الثاني، أو إلا بإذني يعني إن خرجت فأنت طالق إلا بإذني فلا تطلقي، أو حتى آذن لك، هذا المثال الثالث، إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام، وهذا الرابع، بغير إذني فأنت طالق. قال فخرجت مرة بإذنه لا تطلق، ثم خرجت بغير إذنه طلقت. قال ثم خرجت بغير إذنه، ضعوا على قوله خرجت بغير إذنه رقم واحد، يقول إن خرجت بغير إذنه فما الحكم؟ ستطلق. أو أذن لها ولم تعلم، ضعوا رقم اثنين، أذن لها لكن لم تعلم بأنه أذن لها، ما الحكم؟ تطلق. لماذا؟ أليس هو علقه بالإذن؟ لا، المصنف يقصد بالإذن هنا الإعلام، إعلامها. فإذا قال إن خرجت من غير ما أعلمك بالخروج، ما أعطيك إذن صريح، فأنت طالق. هو أذن بقلبه لكن لم يبلغها ويخبرها بهذا الإذن، فخرجت بغير إخباره وبغير إعلامه تطلق. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره، هذه الصورة الثالثة، ما الحكم؟ هو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. وش الحمام؟ حمام في عندهم في حياتهم قديما، وخاصة في الشام عندهم حمامات عامة، حمامات البخار العامة، هذه التي يغتسلون فيها. فيقول إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، معناه إن خرجت إلى الحمام لا تطلقين، هذا معنى. فهي خرجت تريد الحمام وتريد غير الحمام، ها توفر الشرط؟ نعم، معناه خرجت إلى غير الحمام ثلاثة هذا تطلق، وإن خرجت تريد الحمام وغيره طلقت. قال أو عدلت منه إلى غيره، هذا الرابع، أو عدلت من الحمام إلى غير الحمام طلقت في الكل لوجود الصفة. يعني إيش خرجت إلى عدلت منه؟ خرجت للحمام تطلق؟ الجواب لا، لا، هو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، هي خرجت للحمام لا تطلق، وفي الطريق عدلت إلى الحمام تعتبر خرجت لغير الحمام فتطلق. قال طلقت في الكل. يقول لا إن أذن لها فيه، اكتبوا عندها في الخفيه أي الخروج، كلما شاءت، لا إن أذن لها في الخروج كلما شاءت. مثل هذا الشرط يمكن رفعه، ما كيف؟ إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أي يوم تخرج بغير أي إذنه تطلق، يستطيع رفع هذا الموضوع؟ نعم يستطيع رفعه. كيف؟ يقول أذنت لك مطلقة، انتهى، الآن تخرج في أي وقت ما تطلق، لكن هذا في الإذن. أما إن قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، هل ينفع يأتي بعد مدة ويقول طب أذنت لك في كلام فلانة، يصلح هذا لما يصلح؟ هل هذا يرفع الشرط؟ لا، لا يزيل الشرط، لأنه لم يعلق الطلاق على كلامها بفلانة بغير إذنه. فرقوا، لو قال إن كلمت فلانة بغير إذني فأنت طالق، نعم يمكن يقول أذنت لك في كلامها، أما إن قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، معناه أنت طالق إن كلمتيها بإذني ولا بغير إذني، فلا يستطيع نسخ هذا الأمر، خلاص وقع. إذن الحذر من تعليق الطلاق، هو الحذر حقيقة من الطلاق كله، والحذر أيضا الآخر الحذر من تعليق الطلاق بشرط يندم عليه صاحبه. قال المصنف أو قال إلا بإذن زيد، يعني إن خرجت فأنت طالق إلا إذا أذن زيد، فمات زيد ثم خرجت، اكتب عندها لا تطلق، لا تطلق. طيب انتقل بعد ذلك إلى تعليقها بالمشيئة، قال وإن علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء بلفظها، يعني بلفظها. إذن كيف علقه بالمشيئة؟ يعني قال إن شئت فأنت طالق، أنت طالق إن شئت، تطلق ولا ما تطلق؟ نقول بهذه الكلمة لا تطلق، تطلق متى؟ إذا شاءت وقالت شئت الطلاق تطلق. قال لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، يعني اليوم قال لها هذا إن أنت طالق إن شئت، سكتت، في الغد أو بعد أيام قالت شئت الطلاق، يقع الطلاق لأنه علقه بمشيئتها. طيب، فإن قالت قد شئت إن شئت أنت فشاء، هل تطلق؟ يقول لم تطلق. كيف صورة ذلك؟ هو قال لها أنت طالق إن شئت، فهي قالت ربطت مشيئتها بمشيئته هو، فقالت قد شئت أنا إذا أنت شئت. هل معنى هذا أنه صدرت منها مشيئة؟ هل تحقق الشرط؟ لا، ما تحقق الشرط حتى يشاء هو. أفرض أنه شاء هو، يعني قال لها أنت طالق إن شئت، فقالت له ماذا؟ لو قالت شئت وقع الطلاق، لو قالت لا أشاء لم يقع الطلاق، واضحة هذه. لكن اللي ما هي واضحة لو قالت شئت إن شئت أنت، يعني ربطت مشيئته بمشيئته هو، إذا أنت شئت أنا أشاء، فقال نعم أنا أشاء، هل يعتبر، هل هذه هذه تعتبر مشيئته هو ولا مشيئتها هي؟ مشيئته هو. مشيئته هو، هو الطلاق ما هو معلق بمشيئته هو، معلق بمشيئتها هي. قال لم تطلق. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. وإن قال إن شئت وشاء أبوك، انتبهوا هنا علق المشيئة أو علق الطلاق بمشيئة من؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. فلو شاء أحدهما يقع الطلاق، لابد من مشيئة الاثنين. قال وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد، يعني إن شئت أنت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا. إيش يعني يشاء معا؟ يشاء معا يعني تقع المشيئة من الاثنين في وقت واحد؟ لا، ما يشترط الوقت الواحد، ما هو ولو في وقت لو متراخي. إذن حتى يشاء معا، عند كلمة معا اكتبوا ولو تراخت مشيئة أحدهما. المقصود بمعا هنا يعني حصول المشيئة من الاثنين، ما هو المقصود حصولهما في وقت واحد، ليس المقصود الوقت الواحد. طيب، قال المصنف وإن شاء أحدهما فلا. طبعا واضح هذا لأنه علق الطلاق بمشيئة اثنين، ولو علق الطلاق بمشيئة ثلاثة قال أنت طالق إن شئت أنت وفلانة وفلانة، يعني أنت طالق إذا شئت أنت وأبوك وأمك، لا تطلق إلا بمشيئة الثلاثة. قال وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله. ها، أنت طالق إن شاء الله، علقه بمشيئة من؟ الله. بمشيئة الله تعالى، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ إذن كلمة إن شاء الله دخولها على في الطلاق هنا يقع معه؟ هل نقول إن شاء الله هذا استثناء يمنع وقوع الطلاق، ولا نقول لا هذا استثناء لا أثر له لأنه استثناء كالمستحيل إلا أن يشاء الله؟ وكيف نعرف مشيئة الله؟ معرفة مشيئة الله في هذه الواقعة من المستحيل، هذا من علم الغيب ما نعلم. قال المصنف وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. ما هما اللذان وقعا؟ الطلاق والعتق. الطلاق والعتق، الطلاق والعتق. إذن لا أثر لتعليقه بالمشيئة أو تعليق بمشيئة الله تعالى، لأنه تعليق على مستحيل فيبطل الشرط، كأنه ما قال إن شاء الله. إذن إن قال أنت طالق إن شاء الله كأنه قال أنت طالق، سيقع في الحال. طيب، طبعا هناك رواية ثانية عكس هذه دعوها. قال وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، هذه صورة من تلك، يعني المشيئة لا تؤثر في الطلاق، يقع الطلاق مع تعليقه بمشيئة الله سواء منجزا أو معلقا. يعني إن قال أنت طالق إن شاء الله وقع، وأنت طالق إن دخلت إن شاء الله يقع بدخولها، لا تأثير لإيش؟ لوجود لهذا الاستثناء. طيب، قال المصنف وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، لمشيئة زيد، تطلق في الحال ولا ننتظر مشيئة زيد؟ ما معنى هذه الجملة؟ قال المصنف الجواب طلقت في الحال. ليش؟ لأنه لرضا زيد اكتب عندها، أي لكونه راضيا، هذا ما هو تعليق، هذا تعليل، لكونه راضيا. لما يقول أنت طالق لرضا زيد يعني أنت طالق لكون زيد راضي بهذا الطلاق، واضح هذا؟ يعني كأنه يقول لإرضاء زيد، كما لو قال أنت طالق لإرضاء أمي مثلا، هذا الغالب طبعا اللي يطلق يرضي أمه، أنت طالق لإرضاء فلانة، يقع ولا ولا ولا نعود لفلان ونشوف أنت راضية؟ يعني فرق بين أنت طالق لرضا فلان وأنت طالق إن رضي فلان، إن رضي فلان معناه ما تطلق حتى يرضى، أما إن قال لرضا فلان هذا تعليل. طيب، هب أنه عبر بهذا التعبير وأراد الشرط يقبل هذا، فإن قال أردت الشرط قبل حكمها، يعني قبل في القضاء. إن قال أردت الشرط، يعني لما قال أنت طالق لرضا زيد، قال أنا ما أقصد لرضا لكونه راضي، ما أقصد التعليل، أقصد الشرط أنت طالق إن رضي زيد، نقبل هذا لأن الكلام يحتمل لاحتماله. طيب، واضح هذا؟ بإذنه، مشيئته، إذنه، صحيح. طيب، آخر مسألة، قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، إيش رأيكم؟ أنت طالق إن رأيت الهلال، رؤية الهلال تحتمل أمرين، تحتمل إرادة رؤيتها للهلال بالمشاهدة، رؤية المشاهدة المعينة، وتحتمل رؤية الهلال يعني دخول الشهر، هذا يحتمل وهذا يحتمل. طيب، فبناء على هذا سنعمل في بالنسبة هنا سنعمل النية، فإن نوى قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها يعني معاينتها للهلال، معاينتها لم تطلق حتى ترى، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. معناه أن الأصل هنا إذا قال أنت طالق لرؤية الهلال، الأصل إيش؟ دخول الشهر ولا رؤية المعاينة؟ الأصل إيش؟ لا، دخول الشهر، مقصود دخول الشهر، إلا إذا كانت له نية المعاينة فتتعلق بالمعاينة. طيب، ولهذا قال فإن نوى الرؤية لم تقع إلا بالرؤية، وإلا تطلق بدخول برؤية غيرها. طيب يا شيخ، قال المصنف فصل الآن في مسائل متنوعة. قال وإن حلف لا يدخل دارا، هذه واحد، أو لا يخرج منها، هذه الصورة الثانية، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، يعني فتحة الباب ما دخل الدار، حلف لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده، ها يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يعني علق الطلاق، قال أو حلف، قال والله لا أدخل الدار، أو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فأدخل بعض جسده، هل نقول الصفة وجدت ويقع الطلاق ويحنث باليمين؟ قال لم يحنث لعدم الصفة، نعتبر أن الصفة لم توجد. إذن وأخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو أخرج بعض جسده، قال والله لا أخرج، أو قال إن خرجت فأنت طالق، ثم أخرج بعض جسده، هل يعتبر خرج طلاق واقع؟ جواب لا. إذن اكتب عنده لم يحنث لعدم الصفة. الصورة الثالثة، إذا قال إذا علق بدخول الدار معناه لازم يدخلها كاملا بجسده كله، أو بالخروج من الدار لازم يخرج بجسده كله. الصورة الثالثة، أو قال لا يلبس ثوبا، ثلاثة، يعني علق الطلاق أو اليمين على لبس الثوب، لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من غزلها، يعني غزلت بعضه ولم تغزله كله، ما رأيكم الآن؟ يصير وجدت الصفة ولا لم توجد ولم يحنث؟ لم توجد، هو قال لا ألبس ثوبا من غزلها، يعني كاملا من غزلها، فلو كان بعضه من غزلها لا يعتبر من غزلها، ما توفر الشرط، إلا إذا نواه طبعا، إذا نوى موضوع ثاني. هذه الصورة الثالثة. الرابعة، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، قال لم يحنث، لم يحنث في جميع الصور الماضية، حلف أو علق اليمين على شرب الإناء، لا يشرب ماء هذا الإناء، والله لا أشرب هذا الماء، لا أشرب هذا الماء أو ماء هذا الإناء ثم شرب نصفه، هل يعتبر شرب الماء كاملا؟ لا. هل يعتبر شرب الماء؟ لا ما يعتبر، هذا الظاهر طبعا، إلا إذا نوى أنه ما يشرب بعضه حتى، لا أشرب هذا الماء يقصد ما أشرب شيء منه، لا أشربه كاملا ولا بعض، إن نوى هذا فما نواه، لكن إن لم ينوي فالأصل العبارة، ظاهر العبارة أنه يشرب الماء كاملا. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهل، هل النسيان أو الجهل عذر ولا الطلاق يقع لو فعله، لو فعل الشرط ناسيا أو جاهلا؟ يقول وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، اكتب عندها دون اليمين، دون اليمين كيف هذا؟ حلف قال إن شربت، إن شربت هذا الماء فأنت طالق، واضح؟ إن شربت هذا الماء فأنت طالق، شرب الماء إيش يصير؟ تطلق، شرب الماء عمدا يعني تطلق. طيب الصورة الثانية، شرب الماء ناسيا، نسي فشرب الماء تطلق، تطلق. ثلاثة، الصورة الثالثة، كان جاهلا أخذ الماء ويجهل أنه هذا الماء الذي حلف عليه، أو جاهل أنه ماء ظنه عصير فشربه فإذا به الماء الذي حلف عليه، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. ليش؟ الجهل والنسيان لا تأثير له في حقوق العباد، هذه قضية تتعلق بحقوق الآخرين، فما يجي واحد يعلق طلاقها على شرب الماء ثم يدعي نسيانا أو يدعي جهلا، لا نقبل هذا الادعاء. طيب، هب أنه نفس الصورة الثلاث سنكررها لكن ما هو في طلاق، في عتق، قال إن شربت هذا الماء فعبدي حر ثم شربه عمدا، العبد حر. طيب شربه ناسيا، العبد حر. شربه جاهلا، كذلك العبد يكون حر. طيب الصورة الثالثة، يعني مثال ثالث سنغير الآن، خرجنا من الطلاق إلى العتاق الآن إلى اليمين، حلف والله لا أشرب هذا الماء، شربه عامدا، لا ما في يمين، ما في يمينها، يحنث عليه الكفارة، عليه الكفارة. طيب نسي فشربه، لم يحنث، لا كفارة. جاهل أنه هذا الماء أنه ماء فشربه، لا كفارة. فهمت؟ إذن النسيان والجهل له تأثير في اليمين وليس له تأثير في الطلاق والعتاق، ما الفرق؟ الفرق أن الطلاق والعتاق متعلق بحقوق العباد، وأما اليمين فهو متعلق بحق الله، واضح الفرق هذا؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، هذه مسألة ثانية، إن فعل بعضه هل يحنث؟ يعني قال والله لا أشرب هذا الماء ثم شرب نصفه، يحنث ولا ما يحنث؟ والله لا أشرب هذا الماء، يعني لا أشرب الماء كامل، شرب نصف الماء، فهمت المسألة؟ قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني إلا أن ينوي البعض، فلما قال والله لا أشرب هذا الماء، وهذا هو الغالب ترى في حلف الناس، لو قال والله ما أشرب هذا الماء يقصد ما أشرب كامل، أشرب نصفه، ولا يقصد ما أشرب شيء منه، لا أشرب شيء منه، فإذا نوى أنه لا يشرب شيء منه فعند ذلك يصير يحنث بشرب شيء منه، فهمت عليه؟ إلا أن ينويه أو في أو تدل قرينة عليه، إلا أن ينويه اكتبوا أو تدل قرينة عليه، مثال ذلك، حلف على عدم أكل الرغيف فأكل بعضه، إيش رأيكم؟ الأصل، الأصل مش النية، بدون نية، الأصل أنه إيش؟ أنه لا يحنث، ما دام قال والله لا آكل الرغيف ثم أخذ قطعة يسيرة فأكلها، فنقول لا يحنث، لأنه ظاهر لفظه أنه لا يأكل الرغيف كاملا، يعني كأنه قال والله لا آكله كاملا لكن آكل بعضه، كذا معناه. فإن نوى أن لا يأكله لا كاملا ولا بعضه ولا يأكل شيئا منه فيحنث بأكل بعضه، فهمت الفرق؟ طيب مثال ثاني، حلف على عدم شرب ماء النهر فشرب بعضه، يحنث، قال والله لا أشرب ماء هذا النهر. أنا أسألكم الآن، هو لما قال لا أشرب هذا النهر يعني يقصد أنه لا يشرب، لن يشرب ماء نهر النيل كامل ولا دجلة ولا الفرات، ولن يشربه بطبيعة الحال. إذن يحنث، هذه قرينة، لما قال والله لن أشرب هذا الماء يعني لن أشرب شيء منه، ما يمكن أن نتصور أنه قصد أنه لن يشرب ماء النيل كله، صح لا؟ لأنه شرب ماء النيل الناس تشرب من فين بعد؟ يموتون أهل ال... طيب، إذن إذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد البعض عمل بهذه القرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء النهر لا يمكن أن يكون يريد النهر كامل. قال المصنف رحمه الله عكسها الآن، وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله. فهمت؟ كما لو قال والله لآكلن الرغيف، أكل نصف الرغيف وترك النصف الثاني، يحنث كفارة ولا ما في كفارة؟ في كفارة. فهمت المسألة؟ نفس الكلام سنقوله في الطلاق. يعني لو قال، انتبهوا، خلوها مسائل طلاق الآن القاعدة ما هي؟ إنه إذا حلف على فعل شيء لابد أن يفعله إيش؟ فعله كامل، وإن فعل بعضه ما يصبح. فلو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، أكل نصف الرغيف، إيش رأيكم؟ ما تطلب، ما أكل الرغيف كامل، إلا إذا نوى أن لا يأكل شيئا. فهمتم؟ وكذلك إن فعل بعضه لم يحنث، وإن حلف يفعله لم يبرأ إلا بفعله كله. واضح؟ وعلى الترك كذلك يعني. فمعناه أن هذه المسائل نحولها إلى الطلاق. حلف قال إن أكلت هذا أو شربت هذا الماء فأنت طالب، شرب بعضه ما يصلح، لن تطلب. طيب، تفضل الشيخ اقرأ علينا الآن. قال رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. هذا تعريف التأويل، ضعه بين قوسين أو معكوفتين. التأويل في الحلف يعني يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ، هل يجوز هذا وينفع ويصح أم لا؟ طيب، الآن سيذكر أنه يصح أحيانا ولا يصح أحيانا التأويل في الحلف. فهمت التأويل في الحلف؟ يقول، تفضل: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. خلاص، هذه القاعدة، هذا الحكم، أنه ينفعه التأويل في الحلف، ينفعه التأويل في الحلف ينفع إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان ظالما. طيب، إذا لم يكن ظالما ينفعه؟ نعم ينفعه. لم يكن ظالما يعني إيش؟ يعني إيش يكون؟ مظلوم. طيب، ما يمكن يكون لا ظالما ولا مظلوم؟ يمكن، ليس ظالما، إما مظلوما أو ليس مظلوما، المهم أنه ليس بظالم، يصح التأويل في الحلف. كيف؟ كنية نسائه طوالق يريد بناته، نفعه ذلك. لو قال نسائي طوالق يقصد بنسائه بناته، ينفعه هذا التأويل. طيب، أكمل يا شيخ. الآن سيصور مثال للمظلوم أو للتأويل في الحلف عند الحاجة. قال: نعم، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان. يعني يريد أخذها الظالم، يقول له أحلف زيد وضع عندك أموال، فينها؟ أبغى أخذها. قال: ما عندي شيء. قال: أحلف. الآن بيحلف عشان يحمي مال زيد من الظالم. فنوى يعني حلف، ونوى غيره، غير المكان، هذا نوع من التأويل، عنده واحد، فنوى غيره واحد، أو بما الذي، هذا اثنين. يعني إيش؟ قال له: أحلف بالله إنه زيد ما وضع عندك مال في حسابك في البنك. فقال: والله ليس في حسابي شيء لزيد، يقصد حساب ثاني مثلا، هو عنده حساب في بنكين مثلا، أو أحلف إنه ما في لزيد وديعة عندك في هذه الدار. قال: والله ليس لزيد هنا وديعة، يقصد بهنا يعني هذه الغرفة، هي الوديعة في الغرفة الثانية. هذا معنى فنوى غيره، غير المكان. إذن فنوى يعني فحلف ونوى غيره، غير المكان، أو بما الذي أو نوى بما الذي. أحلف أنه ما لزيد عندك شيء، فحلف وقال والله ما لزيد عندي شيء، يقصد بما الذي، يعني والله الذي لزيد عندي شيء، تغير المعنى، اسم موصول بما الذي، أراد بما الذي وليس ما النافية. طيب، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، هذا الثلاثة، يعني مثال ثالث ليش للتأويل في الحلف. نوى حلف والله زيد ما زيد ها هنا، ما زيد ها هنا، ويقصد بها هنا نية غير نية المحلف. هذا هل زيد مثلا في هذا المكان؟ لا، ما هو في هذا المكان. هل وديعته عندك في هذا البيت؟ هو ما قال لا ليست في البيت، قال لا ليست هنا، يقصد إيش؟ هنا في هذا المكان الذي أنا فيه. طبعا هذا الكلام فيما إذا كان، فيما إذا كان إيش المحلف هذا ظالم. طيب أكمل يا شيخ. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته، يعني لا سرقت اكتب عندها، أي إن سرقت مني، حلف عليها مثلا إن سرقت مني مثلا فطالب. هي ما سرقت، خانته في الوديعة، تطلق ولا لا؟ حلف على امرأته إن سرقت مني فأنت طالب، وهي لم تسرق وإنما خانت في الوديعة. قال فخانته في وديعة ولم ينويها، هو لم ينوي الوديعة، ينوي السرقة. قال لم يحنث في الكل، لم يحنث في كل، في كل ما مضى، في كل الأمثلة التي مضت اللي هي إيش؟ أو حلف على امرأته، يصير هذا رقم أربعة، مثال الرابع هكذا. طيب لم يحلف لأن الخيانة غير السرقة، ولأن هناك تأول تأويلا نافعا. طيب أكمل يا شيخ. باب الشك في الطلاق. طيب من شك في الطلاق، الآن الشك في الطلاق، واحد شك أنه طلق أو لم يطلق، الأصل إيش؟ لم يطلق. يقع الطلاق مع الشك؟ لن يقع، إلا لن يرتفع اليقين بشك، هذه القاعدة. شك أنه لما طلق طلق طلاقا معلقا بشرط، يعني متأكد من إيش ويشك في ماذا؟ متأكد من ماذا؟ الطلاق، من الطلاق. لا لا لا، من الطلاق، بس هو شك أنا علقت الطلاق بشيء ولا بدون شرط، هل كان طلاقا مشروطا معلقا بشرط أم ليس بشرط؟ الأصل إيش؟ عدم الشرط، الأصل ما في شرط. فإذا شك في طلاق أو في شرطه المعلق به، أو شك في عدد الطلاقات، نكرر مرة ثانية، شك في الطلاق في أصل الطلاق نقول لا طلاق، شك في الشرط في الطلاق، متأكد أنه في طلاق بس يشك، أنا قلت لها أنت طالق ولا قلت أنت طالق إن خرجتي، نعتبر إيش؟ أنت طالق بس خلاص، ما في إن خرجتي أجل، لأن الشرط هذا مشكوك فيه. أو العدد، شك في العدد، هل أنا قلت لها أنت طالق طلقة ولا ثلاث؟ إيش نقول؟ اليقين وحده. طيب اقرأ الآن ورقم المسائل هذه، تفضل. من شك في طلاق هذا واحد، أو شرطه هذا اثنين، لم يلزم، اكتبوا عند شرطه المعلق به، أو شرطه يعني معلق به. نعم أكمل. لم يلزمه، لم يلزمه أصلا، لم يلزمه الطلاق في الأولى ولا الشرط في الثانية. أكمل يا شيخ. وإن شك في عدده هذا ثلاث، فطلقة وتباح له، فطلقة واحدة، لأنه هو شك طلقة وطلقتين، المصنف قال فطلقة، يقصد إذا كانت واحدة وأكثر. طيب هب أنه شك هي طلقتين ولا ثلاث، يصير طلقة ولا يصير طلقتين؟ طلقتين. طيب شك أنها ثلاث ولا أربعة، إيش نقول؟ ثلاث. طيب خلاص تفضل، إن فهمت الكلام. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، عند المنوية اكتب رقم واحد، وإلا من قرعت اكتب رقم اثنين. قال لامرأتيه إحداكما طالق، ما الحل؟ إن نوى واحدة بعينها، واحدة بعينها، فهي طلقت المنوية، ما في منوية، ما نوى، قال إحداكما طالق وما نوى واحدة منهم، إذن تجرى القرعة، ومن خرجت عليها القرعة تطلق، ستطلق بالقرعة. طيب قال مثال ثاني، هذه المسألة مثل مسألة أخرى، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها. يعني يقول هذه نلجأ للقرعة كما أننا نلجأ في القرعة في من طلق زوجة إحدى زوجاته ونسي هذه المطلقة، طلقها طلق بائن، طلق واحدة من زوجاته بثلاثة ونسيها، كان يعرف لما طلق كان متذكر لكن بعد مدة نسي أنا طلقت مين ثلاثة. قد يكون هذا نادر قليل غريب، وقد يحدث كبير في السن مريض كذا في حالة نفسية أو في حالة مرضية أو حالة نفسية سيئة أو كذا نسي هو طلق مين بالضبط. يقول سنلجأ للقرعة ونعينها. فهمتوا المسألة؟ لا، بحسب الطلاق. هو إيش قال؟ قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا، نسوي قرعة ونطلقها ثلاثا. كمن طلق إحداهما بائن ونسيها. واضح المسألة هذه؟ طيب، هذه المسألة هذه المذهب، لكن هناك رواية أخرى اكتبوا عندها، وعنه يحرمان جميعا ولا يقرع للاشتباه، يحرمان جميعا. طلق إحداهما بائن ونسي من فيهم البائن، ما نسوي قرعة. الرواية الثانية ما نفعل قرعة، وإنما نلجأ نقول يحرمان جميعا ولا يقرع للاشتباه. هذه أصبحت مثل ما لو اشتبهت أخته بأجنبية، تحرم الثنتين. واختاره الموفق، هذا القول اختاره الموفق. طيب أكمل يا شيخ. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه. طيب، تبين بعد ما سوينا القرعة تذكر، أو تبين بعد ذلك عرفنا أنه هو نوى فلانة، أو تذكر من طلقها، وإن تبين المطلقة أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، إلا في حالتين ترد إليه، خلاص الرجع به، إلا في حالتين: ما لم تتزوج، لما خرجنا القرعة على فلانة راحت تزوجت، إذا لا ترد إليه، أو تكون القرعة بحاكم، هذه الصورة الثانية، إذا كان لسوى القرعة بينهما حاكم، فقرعة الحاكم فسخ، معناه حكم حاكم انتهى، إذن هي أجنبية، كأن الحاكم طلقها وفسخها منه. طيب أكمل الآن. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة وإن كان حماما ففلانة وجهل. لحظة، يعني ففلانة طالق الأولى مثلا، وإن كان حماما فالثانية طالق، وجهل قال إيش؟ لم تطلق. اكتبوا عنده الاحتمال طائر ثالث، احتمال طائر ثالث. هو إيش صورة ذلك؟ قال إن كان هذا الطير، هو شايف الطير من بعيد، فقال إن كان هذا الطير غراب فالأولى طالق، وإن كان حمامة فالثانية طالق. وبعدين جهل، ما عرفنا هو حمامة ولا غراب ولا شيء ثالث، إيش نسوي؟ ما تطلق، ما حد يطلق. لكن لو قال، انتبهوا العبارة لو كانت غير ذلك، لو كانت العبارة إن كان هذا الطير غرابا ففلان طالق، أيوة، وإن كان غيره ففلان طالق، وما عرفنا معناه سنلجأ للقرعة، معناه طلق إحداهما مجهولة. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. طبعا قال لزوجته وأجنبية هند طالق، كلهم هند، قال هند طالق، ما راح تطلق هند الأجنبية، ستطلق هند زوجته. أو قال، ما قال هند طالق، قال إحداكما طالق، الطلاق لن يصادف الأجنبية، محله الزوجة. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. طيب إذا قال أنا أردت الأجنبية ما نقبل، لا يقبل إلا بقرينة. مثل إيش قرينة؟ كدفع ظالم مثلا، كدفع ظالم، يقول أنا قصدت هذا عشان أدفع الظالم عني، يريد يجبرني على طلاق الزوجة. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة بس وقف حبة. طيب أنت طالق، قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلق زوجته، رأى امرأة ظنها زوجته فقال أنت طالق، يظنها زوجته، الحقيقة أنه أوقع الطلاق على من هو الآن. يريد أن يطلق الزوجة. طيب نريد عكسها، قال وكذا عكسها. كيف كذا عكسها؟ لمن ظنها أجنبية فظهرت أنها زوجته، رأى امرأة تمشي في الشارع ظنها أجنبية فقال أنت طالق، يقصد الأجنبية هذه، فوافق من؟ الزوجة. قال فكذا عكسها كذلك، في الأولى لأنه نواها وفي الثانية لأنه واجهها به. فهمت الفرق؟ مع أنه ممكن الثاني نقول يعني هو قال أنت طالق يريد أجنبية لم يريد الزوجة، لكن هم يعملون بالظاهر، الظاهر أنه سلط الطلاق على الزوجة. وترى كمان قوله أظنها أجنبية دعوة متعلقة بحقوق آخرين، واضح هذا؟ وكل واحد بعد كذا يجي شخص يطلق الزوجة وبعدين ثم يدعي أنه لا أنا ظننتها أجنبية. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الرجعة. تعريف الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن، البائن لا ما نسميها رجعة، يتزوجها بعقد جديد، إلى ما كانت عليه بغير عقد، بغير عقد هي هذه الرجعة. الآن اقرأ، سيذكر الآن شروط الرجعة، كيف تكون الزوجة رجعية بشروط تالية، سيذكر المصنف ستة شروط نريد ترقيمها. قال من طلق واحد بلا عوض، اثنين بلا عوض، لأنه لو كان بعوض إيش راح يكون يا مشايخ؟ أحد يتذكر؟ ستكون بائن مطلقة. أيوة طلق بعوض يكون بائن، ما راح تكون رجعية، ما راح يرجعها إلا بعقد جديد. زوجة معناه لو طلق إيش؟ أجنبية أو أمة مش زوجة، أمة لا أمته، يا أمته التي يملكها مثلا، وقال للأمة أنت طالق، ما تطلق الأمة، أمته. طيب مدخولا بها، هذا الشرط الكم يا مشايخ؟ الرابع. مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا الرابع. طيب ليش؟ لأنه لو طلق زوجة لم يدخل بها هل في رجعة ولا تكون بائن؟ بائن. قال دون ما له، هذا الخامس، دون ما له من العدد، دون ما له من العدد يعني أقل من ثلاث. طيب لو طلقها كل ما له من العدد، طلقها ثلاثا، هل لها رجعة؟ جواب لا، ما هي رجعية. قال فله رجعتها في عدتها، هذا الشرط السادس، إذا لها الرجعة في العدة، يعني كأنه يقول من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد في العدة فله رجعتها. واضح يا مشايخ؟ إذا اختل هذا شيء من هذا فلا، في عدتها. طيب لو أنه فعل هذا كله لكنه ما ردها في العدة، بعد أن انقضت العدة جاء يرجعها، ليست رجعية وليس له الرجعة. قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، ولو كرهت. طبعا هذا الكلام في النكاح الصحيح مش في النكاح الفاسد، أما النكاح الفاسد سبق وقلنا إن النكاح الفاسد الطلاق فيه يقع بائن. طيب قال ولو كرهت، معنى أنها لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم، ولا نحتاج إلى تعيين، ولا نحتاج إلى إيش الشروط اللي قلناها؟ تعيين الزوجين والرضا والشهادة والولي، كل هذا لا نحتاجه. طيب كيف يردها؟ قال بلفظي راجعت امرأتي ونحوه، راجعت امرأتي، رددتها، أمسكتها، أعدتها، كل هذه العبارات تقوم مقامها. إيش قال عندكم المصنف؟ بلفظي أعد، بلفظي أكمل، بلفظي راجعت امرأتي ونحوه، قلنا نحوها مثل أعدتها ورددتها وأمسكتها، اكتبوها أحسن. طيب بعد ذلك لا نكحتها ونحوه، لا ما يصلح. لو قال نكحتها، لا ليش ما يصلح نكحتها؟ لا لأنها كناية. إيش نكحتها؟ نكحتها متى؟ تقصد نكاح الأول ولا تقصد أنك رديتها الآن؟ فهمت؟ هل هذا صريح في الرجعة؟ نكحتها صريح في الرجعة؟ مشايخ ما هو صريح في الرجعة، قد يقول نكحتها يقصد أنا تزوجت، يقصد عقد الأول القديم. طيب قال المصنف ويسن، أكمل، ويسن الإشهاد على الرجعة، يعني يسن أن يشهد لكن لا يجب أن يشهد، أكمل، وهي زوجة. الآن حكم المطلقة الرجعية يقول هي زوجة لها وعليها زوجة، الفرق إيش بينها وبين الزوجة غير الرجعية غير المطلقة؟ يقول هي زوجة إلا أنها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. بس الفرق أنه ما لها القسم، يعني ما لها ليلة وليلة لو كانت معها ضرة يسقط قسمها، هذا شيء. والشيء الثاني أنه الطلاق حسب عليها، بس انحسبت عليها الطلقة. طيب أكمل إيش، كيف تحصل الرجعة؟ وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. أيوة، إذن تحصل الرجعة باللفظ رجعتها، وتحصل بوطئها مجرد الوطئ. ولو لم ينوي به الرجعة، اكتبوا عندها ولو لم ينوي به الرجعة، إذا وطئ خلاص. قال نعم. ولا تصح معلقة بشرط. الآن نتكلم عن الرجعة، ما تصح معلقة، ولا تصح أي الرجعة معلقة بشرط. فهمت المسألة؟ معناه ما يصح أن يقول رددتك إن دخلت أو إن خرجت، لا ما يتعلق، ما هو مثل الطلاق. طيب أكمل يا شيخ. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فقط اكتبوا فقط دون بقية الأحكام. ما معنى هذا الكلام؟ احنا نقول انه لابد ان يردها في العدة. متى تنتهي العدة يا مشايخ؟ متى تنتهي؟ ايش متى يعني؟ بعد الحيضة الثالثة، بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة؟ المصنف يقول لا، مش انقطاع فقط، هو حقيقة الأحكام تنتهي بانقطاع الدم. يقول لا، لازم تنتهي من انقطع الدم وتغتسل زيادة، تغتسل. طيب ليش قبل الاغتسال ما زالت لها تعلق بالحيض؟ بس هو هذا. إذن قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. إذن متى يعني يمنع من رجعتها وتنقضي؟ إذا اغتسلت. فهمت علي؟ اكتب عندها فقط دون بقية الأحكام، كعدم النفقة وعدم الميراث لو مات، وكالطلاق واللعان. معناه أنه هي انقطعت صلة بها بمجرد انقطاع الدم، لا تبقى إلا صلة واحدة وهي صلة الرجعة، يمكن أن يردها. اكتب عند التعليل لوجود أثر الحيض، ولم تغتسل فله رجعتها لوجود أثر الحيض. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.